الحمد لله رب العالمين. بسم الله أولا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه وقيل ما استعمل في مفضح عليه إلى المخاطبة، والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. فالحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ومن وجه آخر ينقسم، أي الكلام، لأن المؤلف يتكلم عن الكلام وأنواعه، ينقسم إلى حقيقة ومجاز. وهذا التقسيم للكلام إنما هو باعتبار وضعه وإنشاء الكلمة، هل هو باعتبار حقيقة، هل باعتبار الحقيقة أو باعتبار المجاز. فالكلمة إذا استخدمت في الأصل الذي وضعها العرب له كانت حقيقة، كان تقول هذا كأس، هذا كأس، وهذا محمد، وهذا كتاب. فإذا استخدم اللفظ فيما وضع له أصلا فهو حقيقة، وإذا استخدم اللفظ منقولا من الذي وضع له إلى أمر آخر بقرينة تدل على هذا النقل فإن هذا يسمى مجازا. فمثلا عندما ترى الأسد المفترس الحيوان المعروف تقول: رأيت أسدا. هذا حقيقة، لأن كلمة أسد وإذا ما أطلقتها على إنسان، ولذلك إطلاق هذه الكلمة أسد على غير موضعه له لا بد لها من دليل ينقل، لأنك لو لم يوجد دليل يرجع الذهن إلى أي شيء، إلى معنى الحقيقة ولا لا؟ فتقول يضحك، ومن المعلوم أن الأسد سيضحك الحيوان البهيم، فيعلم أنك تقصد أنك رأيت رجلا شجاعا. فضابط حقيقة عن المجاز أن اللفظ إذا استخدم فيما وضع له حقيقة، لأنه لا يحتاج إلى قرينة ولا يحتاج إلى علاقة ولا يحتاج إلى شيء، وهو المتبادل للذهن. وإذا نقل عن لفظه، وإذا استخدم اللفظ في غير موضع له احتاج إلى قرينة دليل ينقله ويكون هو المجاز. ولذلك إذا رأيت مثلا رجلا شجاعا ما يجوز أن تقول رأيت أسدا فقط، لأنه عذر الدليل، فإذا عذر الدليل يرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل. ولكن إذا قلت يضحك علمنا أن هذه يضحك قرينة أنك تريد أنك رأيت إنسانا لا حيوانا لكنه فيه صفة وشبه بالأسد وهي الشجاعة. ولذلك قال: الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة أو المخاطبة يجوز المعنين، والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. ثم إن الحقيقة قال إما لغوية أو شرعية أو عرفية. أنواع الحقيقة هنا باعتبار المصدر، أنواعها باعتبار مصدرها. فقد تكون الحقيقة مصدرها اللغة، الوضع الأول للغة، فتكون حقيقة لغوية مثل كلمة كأس لهذا الإناء، وكلمة كتاب لهذه الأوراق التي بين الدفتين، وكلمة ثوب لهذا، فإن هذه حقائق لغوية لأنها مصدرها وضع اللغة. وقد تكون شرعية، تكون حقيقة شرعية لأن مصدرها الشرع كالصلاة والصوم والحج، هذه الآن ليست مجازية، وهي في الحقيقة اللغوية ليست على المعاني المطلقة الآن. فإذا قلت الصلاة، الصلاة في اللغة الدعاء، والصوم في اللغة الإمساك، والحج في اللغة القصد، فهل الصلاة بمعنى الأقوال والأفعال المخصوصة في الوقت المخصوص مجاز؟ لا، هي حقيقة، ولكن الحقيقة شرعية لأن مصدرها هو الشرع، ولأن مصدرها هو الشرع. أو عرفية، أي العرف الذي يستعمله الناس ويتداولونه حتى يغلب في اللفظ. هناك ألفاظ وضعت عند العرب بمعاني معينة، ثم اشتهر عندهم استخدامه في معاني أخرى حتى غلب وانتشر وأصبح هو المتبادر، وأصبح هو المتبادر. هذه أصل انتقلت إلى كونها حقائق للمعاني الجديدة، ولكن ما مصدر هذه الحقائق؟ العرف، لأن مصدرها هو تعارف الناس عليها. مثل كلمة الغائط، الغائط في اللغة هو الأرض المنخفضة، المكان المنخفض من الأرض يسمى عند العرب غائط، ثم غلب استعماله على الخارج النفس من الإنسان حتى أصبح هو المشتهر. فإذا قلت الغائط ما يجي ذلك الأرض المنخفضة، يأتي إلى ذلك مباشرة ويتبادل إلى ذلك مباشرة الخارج النجس، فأصبح هو الحقيقة، وأصبحت هذه الحقيقة مصدرها العرف. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنواع المجاز، فذكر أربعة، وهذه أشهرها، وإن بعض الأصوليين يوصلها وبعض أهل البلاغة يوصلها إلى أكثر من 30 نوع، لكن المؤلف لأنه يختصر ومختصر ذكر منها أربعة، فقال إما أن يكون المجاز بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة، يعني إما أن يزال في الكلام تجوزا، أو أن ينقص في الكلام تجوزا، أو أن يستعار بالكلام تجوزا، أو أن ينقل في الكلام تجوزا. ومثلا الزيادة بقوله ليس كمثله شيء، فجعل المؤلف رحمه الله أن الكاف هنا زائدة وجعلها مجازا، وهذا لا شك أنه عند أهل السنة غير صحيح، فهي ليست زائدة على الحقيقة، لأنه يلزم من كونها زائدة أن يكون معنى الآية ليس مثل مثله شيء، لأنه يعني قد زائد لتأكيد المعنى، يكون معنى الآية ليس مثل مثله شيء، وهذا غير صحيح، وإنما منفي المثلية بذاتها. ثم إن القرآن أيها الإخوة لا يليق أن يقول الإنسان فيه شيئا زائد، لأن الزيادة في الغالب حشو، والقرآن منزه عن هذا، فننتبه إلى هذه المسألة. والنقصان يأتي المجاز على سبيل النقصان، لأن ينقص من اللفظ، ومثل له المؤلف بقوله تعالى واسأل القرية، قالوا إن ظاهر الآية اسأل القرية أي مبانيها وطرقها وإلى آخره، بينما هي فيها حذف للاختصار المراد واسأل أهل القرية لأنهم الذين يصح سؤالهم. وقال المجاز بالنقل كقوله كالغائط استعير أو أخذ خرج من كونه الأرض المنخفضة إلى الخارج من الإنسان النجس. والذي يظهر لي والله أعلم أنها تكون فيه نظر، فإن كلمة الغائط الآن ليست مجازا، وإنما هي حقيقة عرفية. والمجاز بالاستعارة قال كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. الجدار يا إخوة هل له إرادة؟ الإرادة قالوا من الذي هو القلب، والجدار ليس له قلب فليس له إرادة، ولكنه شبه هويه وبدء السقوط فيه بإرادة السقوط، فاستعار الإرادة له استعارة. يبقى مسألة، هل القرآن والسنة فيهما مجاز؟ وعلى قول بأن فيهما مجاز، هل اللغة العربية أصلا فيها مجاز؟ وعلى القول أن اللغة فيها مجاز، هل القرآن والسنة فيهما مجاز؟ هذا خلاف كبير طويل بين العلماء رحمهم الله تعالى، والسر للخلاف قديم. فخلاف أبي إسحاق الإسرائيلي وأبي علي الفارسي في نفي المجاز بالقرن الرابع وآخر الثالث والرابع، ثم إنما القول بنفي المجاز في عصر ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى وشيخه وتلميذه ابن القيم، حتى أن ابن القيم ألف كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وفند قولهم بالمجاز في بأكثر من 50 وجها أو أكثر. والذي يظهر لي والله أعلم أن الشدة منهم في نفي المجاز لما رأوا من أن أهل البدع يحتجون بالمجاز على نفس الصفات، فإذا جاءهم مثل قوله تعالى وجاء ربك، قالوا هذا مجاز، أي وجاء أمرك، مجاز بالحذف أو مجاز بالنقصان مثل ذكرنا قبل قليل. وإذا قالوا يوم يكشف عن ساق، قالوا ليس المراد الساق الحقيقية بل هو مجاز. وإذا قيل مثل قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، قالوا يد الله أي قدرته. فلما رأوا أن كل الأسماء والصفات تنفى بحجة المجاز قالوا بنفس المجاز ليغلق الطريق على أهل البدع في قولهم هذا. والذي يظهر لي والله أعلم أن المجاز موجود في لغة العرب وموجود في القرآن وموجود في السنة، موجود، لكن المجاز له شروط وله ضوابط، منها أن وجود المشابهة بين المنقول والمنقول منه، ومنها وجود العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، ومنها وجود القرينة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. ونحن نقول لأهل البدع ائتوا لنا بآية من آيات الأسماء والصفات واحدة تنطبق فيها ضوابط المجاز، أنا أقول لا يستطيعون ذلك، لا يستطيعون ذلك. وحينئذ فإذا سلمت العقيدة وأؤمن بآيات الله كما جاء عن الله، يبقى قضية هل القرآن موجود في مجاز أو ليس فيه موجود مجاز، هذا أمر سهل. فالذي يظهر أن المجاز موجود في قوله تعالى إدارة يريد أن ينقض، وكقوله تعالى واشتعل الرأس شيبا، ومثل هذه الآيات. الذي يظهر أن هذه مجازية ولا غير في هذا. أما آيات الأسماء والصفات فالذي يظهر أنها أصلا لا تتحقق فيها شروط المجاز ولا ضوابط المجاز أصلا، لأن هذا واضح أيها الإخوة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الأمر. والأمر ابتداء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وصيغته افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة، ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار، ولا يقتضي الفور. والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يخرج المأمور عن العفة. يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون الساهي والصبي والمجنون، والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به، وهو الإسلام لقوله تعالى قالوا لم نكن من المصلين. والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. بدأ هنا المؤلف رحمه الله تعالى في بيان إحكام الأمر والنهي، وهذان باب الأمر والنهي من أعظم ما يحتاج إليه مطالب العلم في التأصيل الشرعي، لأن الأمر والنهي لأن الأوامر والنواهي هي الشريعة. فما الشريعة إلا أمر